السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير النداء السبعين، وهذا النداء في سورة الحجرات الآية رقم 2. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى: هذه الآية تطالب المسلم بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولا نهاهم الله عز وجل عن رفع أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم تحدثوا معه، وأوجب عليهم إجلاله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره، بحيث يكون صوت أحدهم إذا تكلم أخفض من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يساره الكلام مسارة، يعني بصوت منخفض. وثانيا نهاهم الله عز وجل إذا ناجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، بل يجب عليهم توقيره وتعظيمه، وأعلمهم أنه يخشى عليهم إذا هم لم يوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلوه أن تحبط أعمالهم بالشرك والكفر وهم لا يشعرون. إذ رفع الصوت للرسول صلى الله عليه وسلم ونداؤه بأعلى الصوت: يا محمد يا محمد، أو يا نبي الله، أو يا رسول الله، وبأعلى الأصوات، إذا صاحبه استخفاف أو إهانة وعدم مبالاة صار كفرا محبطا للعمل قطعا. وفي الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يثني الله تبارك وتعالى على أقوام يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يخفضونها في حضرته وبين يديه، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هؤلاء يخبر تعالى أنهم امتحن قلوبهم للتقوى، أو وسعها وشرحها لتحمل تقوى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، ويذكر لهم بشرى، نعمة البشرى، وهي أن لهم منه تعالى مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما يوم يلقونه، وهو الجنة دار المتقين، جعلنا الله منهم بفضله. وبما أن الله عز وجل قد قيض نبيه ولم أو الله عز وجل قبض نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يبق بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم معه أو نناجيه فنخفض أصواتنا عند ذلك، فإن علينا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا أو ذكر حديثه أن نتأدب عند ذلك، فلا نضحك ولا نرفع الأصوات ولا نظهر أي استخفاف أو عدم مبالاة، وإلا يخشى علينا أن تحبط أعمالنا ونحن لا نشعر. وعلى الذين يغشون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرفعوا أصواتهم فيه إلا لضرورة درس أو خطبة أو أذان أو إقامة. ثم قال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فما زال هذا السياق الكريم في تأديب المؤمنين إزاء نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد عاب تعالى أقواما معهم جفاء وغلظة، قيل إنهم وفد من أعراب بني تميم، منهم الزبرقان ابن بدر والأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن. جاءوا والرسول صلى الله عليه وسلم قائل وقت القيلولة: ووقفوا على أبواب الحجرات أي حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ينادون بأعلى أصواتهم يا محمد يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية تأديبا لهم. أما قوله تعالى أكثرهم لا يعقلون أي فيما فعلوه بمقام الرسول الشريف ومكانته الرفيعة، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم يعني بعد قيلولتك لكان خيرا لهم، أي من ذلك النداء بتعالي الأصوات من وراء الحجرات. وقوله تعالى والله غفور رحيم أي غفور لمن تاب رحيم بهم، إذ لم يعجل لهم العقوبة وفتح لهم باب التوبة وأدبهم ولم يعنف ولم يغلظ. قال ابن عباس رضي الله عنه في نزول هذه الآية الكريمة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيينة ابن حصن الفزاري وقال فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم فسباهم عيينة ابن حصن وقدم أو قدم بهم إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون الذراري فجعلوا ينادون يا محمد أخرج إلينا ويصيحون، فأنزل الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وكلمة الحجرات جمع كلمة حجرة وهي تسع تدخل ضمن البيت النبوي، و معنى تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم أي لو انتظروا خروجك لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه، فكان إزعاجه في تلك الحال من سوء الأدب. فهذا اختصار لتفسير هذا النداء العظيم الذي أمر الله عز وجل فيه المؤمنين بألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا أو ميتا بسماع حديثه أو بذكر أحواله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.